الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى المسألة 43، ونصها أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره. قال الإمام السمعاني في قواطع الأدلة: أحوال الراوي والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره. فنقول أولا: اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وروايتهم يجب قبولها من غير تخصيص. وذهبت المعتزلة إلى أنه قد كان من الصحابة قوم فساق عياذا بالله، وقد فسق كثير منهم، وهم الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه، خصوصا معاوية وعمر وسائر من كانوا من الصحابة وغيرهم مع معاوية رضي الله عنهم. وتوفي بعضهم وتوقى بعضهم أبا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. وادعى كثير منهم أنهم فسقوا وتابوا، قالوا: وقد علمنا ذلك في هؤلاء الثلاثة، ولم نعلم توبة معاوية ومن معه. وقال السمعاني: ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول، أي هذا القول الباطل الخبيث من المعتزلة ومن عاونهم وشايعهم. وزعم أن القوم قاتلوا مع علي بالتأويل، فإن الإمام الحق قد قتل وهو عثمان رضي الله عنه، وقد كانت قتلته أنصار علي، وكانوا جميعا معه. ومع هذا زعم أن الحق كان مع علي، لكن لا نفسق أولئك القوم لأجل أنهم كانوا متأولين، أي مجتهدين فيما فعلوه، ولأن عدالة جميع الصحابة ثبتت قطعا فلا يزول عنها إلا بدليل قطعي. والدليل أن الفتنة كانت عظيمة، إذ وجود ما بقي من الصحابة اعتزلوا الطائفتين مثل سعد وأسامة وابن مسلمة وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وغيرهم. فالأولى في هذا حفظ اللسان وتسليم أمرهم إلى الله تعالى، وإنما كان في من وراء الصحابة. هذا ما قاله الإمام السمعاني ليبين عدالة الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. ثم عنونت عنوانا تأكيدا لهذا في عدالة الصحابة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول وما بعدها: اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي إنما هو في غير الصحابة، هذا إجماع. فأما فيهم فلا، لأن الأصل فيهم العدالة، فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم. حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين، قال القاضي: هو قول السلف وجمهور الخلف. وقال الجويني: بالإجماع. قلت في الهامش: قال شيخ الإسلام تيمية وغيره الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم عدول بتعديل الله تعالى لهم. وكذلك التحبير شرح التحرير المرداوي والمسودة في أصول الفقه. قال الشوكاني: ووجه هذا القول، بعد أن نقل الإجماع عن الجويني: ووجه هذا القول ما ورد من العمومات المقتضية لتعديلهم كتابا وسنة، كقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: خير الناس قرني. وقوله في حقهم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في صحيح البخاري ومسلم. قال الجويني: ولعل السبب في قولهم في غير بحث عن أحوالهم أنهم نقلة الشريعة رضي الله عنهم أجمعين، ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول، على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف البتة، ولما استرسلت على سائر الأعصار. قال الكيه الطبري: وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة كلية في أصول الفقه، وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، لأن المسألة فيها خلاف، كل مجتهد مصيب، وهذا قول بعض الأصوليين، وهذا قول مرجوح وليس بصحيح، أو المصيب واحد كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله، فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. يبقى الحق واحد، أصابه من أصاب من أصاب، وأخطأه من أخطأه، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه. فقوله كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، القول الراجح الثاني، والمخطئ معذور بل مأجور، كما في حديث صحيحين. وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا لا نخضب بها ألسنتنا. فهنا المسألة اجتهادية، ما رآه عمرو رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنه، لهم قولهم واجتهادهم. وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة علمت أنه إذا قال روى الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمه، لم يسمي الصحابي، لم يسمي الصحابي، كان ذلك حجة ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن الصلاح في مقدمته: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم. الخلاف عقد، ودلالة الخلاف دلالة قطعية لا خلاف فيها، فيعذر من قال بغير الإجماع على عدم علم بأن المسألة فيها إجماع، بأن المسألة فيها إجماع، هذا له عذره. أما الذي جحد فلا كرامة. فقال: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولا يعتد بخلاف من خالفهم كالمعتزلة ومن شايعهم. ثم عنونت تعريف الصحابة. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، قال: فالصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق الصحبة ولو ساعة أو لحظة. انتقلت إلى الهامش هنا فذكرت ما قاله النووي في شرح مسلم، قال: فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، هذا هو الصحيح في حد الصحابي. ثم قال: فالصحابي الطفية يعني، فالصحابي من صحب الرسول مطلق الصحبة ولو ساعة أو لحظة ورآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب، وإنما شرطنا مع ذلك الإيمان، لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه عليه السلام لا يسمون صحابة بالاتفاق، فدل على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي. وقيل: من طالت صحبته له عرفا لأنه لا يقال في العرف فلان صاحب فلان إلا لمن طالت صحبته له في العرف. ولو كان مجرد الرؤية مع الاجتماع صحبة لكان أكثر الناس بعضهم أصحاب بعض، لكان أكثر الناس بعضهم أصحاب بعض، إذ أكثرهم يحصل بينهم ذلك. وقيل الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنين وغزى معه غزاة أو غزاتين، وهذا فيما أظن قول سعيد بن المسيب. وقد رد بمثل جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي باتفاق العلماء ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة كما صرح به إبراهيم التيمي. وجرير رضي الله عنه أيضا في حديث المسح على الخفين، والحديث في الصحيحين، والمائدة من أواخر ما نزل من القرآن، وفيها اليوم أكملت لكم دينكم. هذا من حيث الاستدلال. ومن حيث التاريخ فذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التلقيح أن إسلامه كان في السنة العاشرة وهي آخر سنة الهجرة، والقول الأول بأن الصحابي من صحبة من صحبه مطلق الصحبة مع الإيمان أولى من القولين الأخريين. فأول قول، أما قول ابن المسيب فقد بينا ضعفه، وأما القول الآخر فلأن الصحابي مشتق من الصحبة ومطلقها يتحقق الاشتقاق من الصحبة يعني، ولأنه يصح تقسيمها إلى القليل والكثير نحو صحبته لحظة وسنة ودهرا، ومورد القسمة مشتركا لأنه لو صح ليصحبن فلانا أو لا صحبت فلانا حصل الحنث والبر بمطلق الصحبة. ولا نسلم أن الصاحب لا يطلق إلا على ما طالت صحبته، بل هو يطلق عليه، ولا يلزم من إطلاقه عليه عدم إطلاقه على غيره من الاشتقاق بصحبة أيا كانت الصحبة، بل الأولى أن يكون الإطلاق في جميع ذلك باعتبار القدر المشترك من الصحبة وهي مطلقها. هذا يدخل في مسائل أصول الفقه في مسألة العموم والتقييد، العموم والخصوص والمطلق والمقيد. فهنا الصحبة لا دليل على أنها تقيد بوقت معين، ومن الاشتقاق أنه صاحب ولو لحظة، هذا الذي قاله أهل العلم. حتى قال الإمام أحمد الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أفضل من سادات التابعين بهذه الساعة، وهذا يؤكد ما قاله الإمام أحمد. ويعلم كونه صحابيا بإخبار غيره عنه أنه صحابي، صحابي يقول فلان صحابي، لأن ذلك بمثابة التعديل، وخبر الواحد فيه مقبول، أو بإخباره عن نفسه بأنه يقول أنا صحابي، وهم بالإجماع ثقات عدول. قال السمعاني في قواطع الأدلة: وإنما الكلام في من وراء الصحابة، يعني بين عدالة الصحابة والإجماع عليها، ثم بعد ذلك يتكلم على صفة الراوي بعيدا عن الصحابة. فقال: وإنما الكلام في من وراء الصحابة. فنقول: نشترط في الراوي أن يكون ثقة عدلا في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن تحدث من كتابه، غير معروف بالتدليس، وملاك الأمر شيئين يضبط لك المسألة: صدق اللهجة وجودة الضبط لما يرويه. قال: وملاك الأمر، أمر الثقة الذي يؤخذ عنه الحديث، شيئين: صدق اللهجة وجودة الضبط لما يرويه. ومن كثر غلطه ترك حديثه. والعدل قد تعارف استعماله في من كان من أهل قبول الشهادة وشرائطه ما عرف في الفقه. وقد قيل إن المشارطة على أخذ الأجرة على التحدث يقدح في قبول الرواية. وقيل أيضا إن الإقدام على المستقبحات مثل الأكل على الطريق وما شبه ذلك تقدح أيضا في الرواية، وهذا على خلاف. وقد اتفقوا أن الفسق في التعاطي يمنع قبول الرواية إجماع، وقد اتفقوا أن الفسق في التعاطي يمنع قبول الرواية، لأن من تقدم على الفسق وهو يعتقد أنه فسق لا يؤمن فيه الإقدام على الكذب في حديثه، وهذا بدليل الإجماع كلام مستقيم. وأما الفسق من حيث الاعتقاد مثل أهل الأهواء فقد ذكروا أنهم ينقسمون قسمين، منهم من كفر الصحابة وفسقهم مثل الخوارج وغلاة الرافضة، فهؤلاء حديثهم مردود غير مقبول. وأما من سلم منه السلف، لم يطعن في السلف وكان ثقة في دينه غير مستحل للكذب على مخالفيه، بل كان مأمونا عليهم معروفا بالصدق في روايته جللا في تعاطيه غير داعية إلى اعتقاده، تقبل روايته. والقول الأول والأصح هو الأول، أي القول الأول. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد قال: حدثنا عمرو بن عبيد وكان صاحب بدعة، فبين بدعته وحدث عنه. والفرق بين الفسق في التعاطي وبين الفسق في الاعتقاد هو أن الفسق في أعمال الجوارح، وإنما يمنع من قبول الحديث لأن فاعله فعله وهو يعلم أنه فسق، هو يعلم أنه فسق، فلا عذر للجهل، فقدح ذلك في الظن بصدقه. ما أهل الحديث عندهم روية في مسألة التوثيق والتضعيف، ولم يؤمن أن يقدم على الكذب وإن علم أنه محظور. وليس كذلك الفسق في العقيدة، لأنه يؤمن منه الكذب، لأن الأمور مشبهة عليه وهو متحرج في أفعاله متنزه عن الكذب فيه. وأن الركن في قبول الحديث قوة الظن، والظن يقوى بصدق من هذا سبيله لمكان نخرجه ببينة أن الصحابة تفرقوا، ولم يمنع ذلك من قبول بعضهم رواية البعض، وروى التابعون عن الفريقين أيضا. أما الكافر الخارج عن الإسلام فلا تقبل روايته بحال، لأن اعتقاده يدعو إلى التحريف، هو ليس بمسلم فيحرف الكلم عن مواضعه حتى يثبت كفره أنه إسلام، لأنه يقوى الظن بصدقه. وهذا الذي ذكرناه مذهب الفقهاء، فقال: ولا يقوى الظن بصدقه، فلا يقوى الظن بصدقه. وهذا الذي ذكرناه مذهب الفقهاء، وعندهم أنه لا يقبل من أهل الأهواء، وأنه تقبل رواية الكل كما تقبل شهادتهم. وقد روى أصحاب الحديث عن قتادة وابن أبي نجيح وعمر بن عبيد وأضراب هؤلاء، فإن كانوا نسبوهم إلى القذف في كتبهم من يظهر منه العناد والتعنت فلا تقبل روايته في ضوابط طبعا. وكذلك من يتدين بالكذب فلا تقبل روايته، وكذلك المتساهل في روايته وتارك التحفظ من الزيادة. وقد ذكر بعضهم أن الشرائط في الراوي لقبول الرواية خمسة، كل هذا كلام السمعاني. وعند قوله خمسة في الهامش نقلت كلام النووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وهو كتاب مصطلح حديث. النوع الثالث والعشرون: صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أي في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا إن حدث من حفظه، ضابطا إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى منه. فقال وأجمع الجماهير من أهل الحديث والفقه، فبدأ بسرد هذه الشروط المجمع عليها. قال السمعاني وقد ذكر بعضهم أن الشرائط في الراوي لقبول الرواية خمسة، أحدها البلوغ، لأن الصغير لا يقبل قوله في الدين في خبر ولا فتية ولا شهادة، لأنه لم يقبل خبره في حق نفسه فأولى ألا يقبل في حق غيره لأنه مرفوع عنه التكليف. وذكر بعضهم أن رواية الصبي إذا كان مميزا وقع في ظن المستمع صدقه وقبوله، والأصح الأول لأنه غير مكلف، لأن الحكم للغالب لا حكم للنادر، فالغالب أنه غير مكلف، وقد يوجد النادر أنه يظن صدقه وقبوله، ولكن الحكم للغالب. قال لأن المعتمد لنا إجماع الصحابة، ولم يروى أن أحدا من الصحابة رجع إلى رواية صبي وحده، إذا عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب لا يزعه عن أمر لمكان وازع. رواية. والشرط الثاني العقيبة، الأول البلوغ ونقلنا عليه الإجماع، والشرط الثاني العقل، نقلت في الهامش قال المرداوي في التحبير منها العقل إجماعا، يبقى ده إجماع، إذ لا وازع لغير العاقل بمنعه من الكذب، ولا عبارة أيضا كالطفل. يبقى أول الشرائط البلوغ والثاني العقل. قال وقد قالوا إنه لا يجوز الاقتصار على العقل الذي نيط به التكليف أي فحسب، بل لابد أن ينضم إلى العقل إليه شدة التيقظ وكذلك التحفظ، وإن كان يفيق يوما ويجن يوما فإن أثر جنونه في زمان جنونه لم يقبل خبره، وإن لم يؤثر يقبل. هنا ضبط. طب هو تأتي له نوبات صرع أو جنون فيفصل، فهو غير مكلف في هذه الحالة، فإن عاد إلى ما كان من غير بلبلة ومن غير أمر يشكك فيه وفي مصداقيته فيعتبر قوله. والشرط الثالث العدالة في الدين، وهذا لأن الفاسق لا يوثق بخبره. طبعا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا يوثق بخبره كما لا يوثق بشهادته. والعدالة مأخوذة من الاعتدال، ولا بد لها من أربعة شرائط، أحدها المحافظة على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، والثاني ألا يرتكب الصغائر وما يقدح في دين أو عرض، الثالث ألا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الذم المروءة وما شابه، والرابع ألا يعتقد من المذهب ما يرد أصول الشرع صريحة معانيه ووحي وخلى دلائله، ألا يعتقد من المذهب ما يرد أصول أو يرد أصول الشرع صريحة معانيه ووحي وخلى دلائله، خلى دلائله سوى دلائله. الدلائل الدلالة، دلالة المعنى، الدلالات، دلالة الآية ودلالة الحديث، فيها اختلاف كبير، لأن الآية تحتمل الوجوه والحديث يحتمل الوجوه، ففي هذا عند حدوث الاحتمال فلا حرج، مع قاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فالتأويل لابد له من ضوابط ووجوه المعاني لابد لها من ضوابط. فهنا قال ألا يعتقد من المذاهب ما يرد أصول الشرع صريح معانيه ووحي خلا دلائله أو خلا دلائله. وقد بينا في أهل الأهواء ما قاله أهل العدالة: الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر. وجعلوا العدالة المعتبرة في الشاهد علة العدالة، وجعلوا العدالة المعتبرة في الشاهد علة العدالة المعتبرة في المفتي. والعدالة المعتبرة في المفتي أغلظ من العدالة المعتبرة في الرواية. وتعلقوا بحديث الأعرابي أنه لما شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال قبل شهادته ولم يسأل عن عدالته. قلت في الهامش: رواه أبو داود في سنن وابن ماجه والنسائي في الصغرى والترمذي ورجح إرساله، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، وقال ابن حجر في بلوغ المرام رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. قلت نرجع لكلام السمعاني، قال: والصحيح أن ما يعتبر من العدالة في الشهادة يعتبر في الرواية، ويدل عليه أنه لم تكن العدالة في الخبر أغلظ منها في الشهادة، فلا ينتفي أن يكون أسهل، لأن المخبر ثبت بخبره شرعا يعم إلزامه، فكان بتغليظ العدالة أولى. قال: وأما أهل الأهواء، وما أهل الأهواء الذين لا يدفع شبهة شهوة تأويلهم نص كتاب ولا سنة ثابتة متواترة، شهادتهم مقبولة. وقد شدد بعض أصحاب الحديث في هذا فمنع القبول فيما ذكرنا، والأصح ما بينا، ونرد خبر من ظهر منه الكذب فيما قل أو كثر من أمور الدين، وإن كذب في ضرر أحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من حديثه، وإن كذب في ضرر أحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من حديثه. ثم انتقل إلى الشرط الرابع، وهو أن يكون بعيدا عن السهو والخطأ والغلط، ضابطا لما يحتمله ويرويه. الراوي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك تشدد أهل العلم وأهل الحديث في مسألة شروط الراوي، لأنه يروي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم الأمور وأضبطها في تبليغ ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال: ليكون الناس على ثقة منه وضبطه. قلت في الهامش قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: أصل الضبط إمساك الشيء باليد أو اليدين إمساكا يؤمن معه الفوات، ضبط شديد لا يتفلت منك. ثم استعمل مجازا في حفظ الوالي ونحوه البلاد بالحزم وحسن السياسة، وفي حفظ المعاني بألفاظها أو بدونها بالقوة الحافظة، ويستعمل في اصطلاح المحدثين في التحري الشديد في النقل والمبالغة في إيضاح الخط بالإعراب والشكل والنقط، نقط حتى تفهم الكلمة بالنقط. قال: ليكون الناس على ثقة منه وضبطه وقلة غلطه، لأن فإن كان قليل الغلط قبل خبره، وإلا فيما يعلم أنه غلط فيه، وإن كان كثير الغلط رد خبره، إلا فيما يعلم أنه لم يغلط فيه. هنا تفريق بين ما يقبل وما لا يقبل، ضبط في أمر ولم يضبط في حديث آخر، فيؤخذ ما ضبط ولا يؤخذ ما لم يضبط، كما حدث لبعض الرواة في الاختلاط، ففرقوا بين روايتهم قبل الاختلاط وروايتهم بعد الاختلاط، وهذا من أصح ما يكون. وليس من شرط الضبط معرفة أحكام الحديث الفقه والمعاني، لأن هذا صفة تزيد على الضبط، احنا بينا الضبط، ولا يمنع جهل الراوي بحكم الحديث قبوله، وقد قبل الصدر الأول شهادة الأعراب وأهل البوادي. يبقى معرفة أحكام الحديث ليس بلازم. والشرط الخامس ألا يعرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه. الإجماع الذي نقله الشوكاني والشافعي وابن تيمية والجويني، اللفظ والدليل على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن الظاهر إلى الباطن، وكذلك التأويل، الأصل حمل اللفظ على ظاهره. فقال فربما حال المعنى بتأويله، والتأويلات تختلف، فالأمر هيبقى مصيبة. وربما يدين موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه فلم يوثق بخبره، ومن التفت عنه ومن انتفت عنه الثقة لم يقبل خبره، ولا يرد خبر من قلت روايته كما لا يرد من قلت شهادته، ولا يرد خبر من لم يعرف بمجالسة العلماء والمحدثين لأنه قد يسمع من حيث لا يعلمون. ثم قال المرداوي في التحبير ومن الشروط العدالة إجماعا بلا خلاف، ولا تقبل رواية متساهل فيها سماعا وإسماعا كالنوم وقت السماع وقبول التلقين، أو يحدث أو يحدث لا من أصل صحيح ونحوه، أو يحدث لا من أصل صحيح يحدث من غير أصل، وقد نص عليه المحدثون. ثم ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول هذه الشروط وفصل القول، فسأذكر ما لم يذكره السمعاني حيث ذكر آنفا الشروط التي ترجع إلى المخبر وهو الراوي. فقال الشوكاني العمل بخبر الواحد له شروط، وبينا في الدروس السابقة خبر الواحد وخبر التواتر. قال منها ما هو في المخبر وهو الراوي، ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر، في المخبر عنه وهو مدلول الخبر، ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ الدال. وأما الشروط الراجعة إلى الراوي خمسة، فذكرها كلها، ذكرنا من السمعاني. ثم قال الشرط الثاني الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعا، لأن الرازي في المحصول قال أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم. نقلت في الهامش ما قاله المرداوي في التحبير، قال ومنها الإسلام إجماعا، أنا أؤكد الإجماع يعني، لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه، ويتحمل كافرا أو فاسقا ويروي مسلما عدلا، يعني يجوز ذلك الأخير، يتحمل من الصحابة من كانوا قبل الإسلام وسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم رووها بعد الإسلام، فهذا فرق بين قبل الإسلام وبعد الإسلام. أما الكافر فيموت إلى أن يتوفاه الله على الكفر، أو إن أراد الله به خيرا مات على الإسلام. قال الشوكاني وشرط التكليف، فلا تقبل رواية الصبي والمجنون، ونقل القاضي الإجماع على رد رواية الصبي، هذا إجماع، وللشافعي قولان، الأصح قبول روايته، والوجه في رد روايته أنه قد يعلم أنه غير آثم لارتفاع قلم التكليف عنه فيكذب، ما هو مش مكلف ومش مدرك، والصبي صبي، وقد أجمع الصحابة على عدم الرجوع إلى الصبيان، هذا إجماع، مع أن فيهم من كان يطلع على أحوال النبوة وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء حجاب. قال الغزالي في المنخول محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه، أما غيره فلا يقبل قطعا، في تفريق برضو، وهذا الاشتراط إنما قد هو باعتبار وقت الأداء للرواية مع صغره. قال إنما هو الاشتراط إنما هو باعتبار وقت الأداء للرواية، أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفا فقد أجمع السلف على قبولها. كذلك مسألة التحمل في الكفر ثم بعد ذلك الرواية في الإسلام، كما في رواية ابن عباس والحسين ومن كان مماثلا لهما كمحمود بن الربيع رضي الله عنهم، فإنه روى حديث أنه صلى الله عليه وسلم مج فيه مجة وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. وكذلك في قوله قد أجمع السلف على قبولها في مسألة وهذا اشتراط إنما اعتبر وقت الرواية بالنسبة للصبي، نقلت في الهامش، ونقل الإجماع أيضا على ذلك الطوفي والمرداوي في التحبير. ثم واعتمد العلماء روايته صبي، وقد كان من بعد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم يحضرون الصبيان مجالس الروايات ولم ينكر ذلك أحد، يبقى عن إجماع يعني. واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق، العدالة فرق بالاتفاق، كما قال الزركشي في البحر، بحر المحيط في أصول الفقه، وهو من أقوى وأشمل كتب أصول الفقه. والعدالة هي التمسك بأداب الشرع، فمن تمسك بها فعلا وتركا فهو العدل الرضي، فمن أخل بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشرح الشيء بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل بلا خلاف. وقد حكى مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق فقال بإجماع إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. وذكرت في مقدمة مسلم في الهامش، وذكرت قول السمعاني في قواطع الأدلة في هذه المسألة، قال ويجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند آخر، اختلاف وجوه التضعيف والتوثيق، لأن العدالة تعرف بالاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. دي مسألة مهمة في مسألة التوثيق والتضعيف، لا نلزم بتوثيق ما أو بتضعيف ما، دي مسألة لابد من ضبطها. فقال ويجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان باجتهاده رأى أنه ثقة، كما يحدث مع ابن حبان في الثقات ومع العجلي وابن شهيد، ومنهم من يشدد في هذا الأمر، ولا يكون عدلا عند آخر، لأن العدالة تعرف بالاجتهاد. دي مسألة مهمة جدا، يعني اختلاف الاجتهاد في التوثيق والتضعيف يترتب عليه أمور حلال وحرام وأمر ونهي، دي مسألة مهمة جدا. ومن هنا ينبغي أن يهتم بعلم الحديث ومصطلح الحديث، لذلك ذكرت أكثر من 100 صفحة أو 150 صفحة في مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث له في علم أصول الفقه كمثل المحدث في الحديث. والناس يختلفون في الاجتهاد، انتهى كلام السمعاني. وقال الطفي في شرحه شرح مختصر الروضة وحرف المسألة، انتبه لهذا الكلام، وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل بها أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هاهنا، عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمها هنا. وهذا أشبه بظاهر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن قلنا شرط القبول العلم بالعدالة لم تقبل رواية المجهول، تمام، لأن عدالته غير معلومة. قال شرط القبول العلم بالعدالة لا يقبل إلا عندما نعلم عدالته، قال لم تقبل رواية المجهول لأن عدالته غير معلومة، فهو جهول بالنسبة لنا مجهول. وإن قلنا شرط القبول عدم العلم بالفسق قبلت رواية المجهول لعدم العلم بفسقه، وهذا الكلام يشير إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق، كلام مهم جدا. فقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر بالتبيين عند ظهور الفسق، وذلك يدل على أن فسقه إن لم يكن ظاهرا لا يجب التبيين. يبقى حرف المسألة كما بينها الطوفي مهمة للغاية على فهم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا يؤكد كلام السمعاني الذي قال ويجوز أن الإنسان أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند آخر. الكثير من الثقات الذين وثقهم العجلي ووثقهم ابن شاهين ووثقهم ابن حبان لا سيما ابن حبان لا يعتبرون أنه ثقة لما قاله الطوفي في شرحه في قوله وحرف المسألة. فالمسألة فيها اختلاف، وهذا الاختلاف يترتب عليه قبول الأحاديث وعدم قبول الأحاديث. دي مسألة مهمة للغاية لابد من نظر إليها لتصور مسائل الخلاف، كما بينت القاعدة الكلية المهمة جدا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فعندما تتصور تصورا صحيحا في مسألة التوثيق والتضعيف والتصحيح وعدم التصحيح، فهذه المسائل يترتب عليها فقه وفتاوى جمة ومهمة. طيب ثم قال الشوكاني وقد تقرر عدم قبول رواية الفاسق ومجهول العين أو الحال، يحتمل أن يكون فاسقا وأن يكون غير فاسق فلا تقبل روايته مع هذا الاحتمال. يبقى هذه القاعدة ستؤصل لك أمورا جمة في مسألة التوثيق والتضعيف. ثم عنونت عنوان الكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب، ده سقطة عظيمة لا سيما إن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المرداوي في التحبير قوله والكذبة الواحدة في الحديث تقدح فلا تقبل روايته وإن تاب، نص عليه الإمام أحمد وقال لا تقبل مطلقا، وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة وغيره من أصحابنا وغيرهم أو غيرهم. قال القاضي لأنه زنديق فتخرج توبته على توبته، وفارق الشهادة لأنه قد يكذب فيها للرشوة أو تقرب إلى أرباب الدنيا. وقال ابن عقيل من أئمة الحنابلة وهذا فرق بعيد، لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعيد غايته الفسق، وظاهر كلام جماعة من أصحابنا أن توبته تقبل. قال ابن كثير قال كثير من العلماء منهم أبو بكر الشامي لكن في غير ما كذب فيه كتوبته فيما أقر بتزويره. قال القاضي أبو يعلى سألت أبا بكر الشامي عنه فقال لا يقبل خبره فيما رد ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة. قال وسألت قاضي القضاء الدامغاني الحنفي فقال يقبل حديثه المردود وغيره بخلاف شهادته إذ ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة. قال لأن هناك حكما من الحاكم بردها فلا ينقض، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قاعدة أصلية. ورد الخبر ممن روي له ليس بحكم، انتهى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وهذا يوجه لو رددنا الحديث لفسقه، بل ينبغي أن يكون هو المذهب، فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير. هذا آخر ما كان من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.